طاعتك نقابنا من النار ونقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.